بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال ابن الوردي عليه رحمة الله في وصيته لوالده أبي بكر، قال: أي بني اسمع وصايا جمعت، أو جمعت، أي بني اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل. انتقل ابن الوردي عليه رحمة الله في نصائحه لولده إلى يعني نصائح أخرى، نقل إلى نصائح مدى أخرى، وبدأ هذه النصائح بقوله أي، هذه أي للنداء، أي يا بني، أصلها يا بني، وقول له يا بني هذا تصغير ابن، وهذه العبارة يقصد بها ماذا؟ كمال النصح، لأنها تدل على الشفقة وعلى الرحمة. يا بني، ما قال يا ابني، يا بني تدل على الرحمة وعلى الشفقة. انظر كيف سبحان الله يريد له الخير، يريد له ماذا؟ يا بني، يا بني. فقال: أي بني اسمع وصايا جمعت، يعني زيادة على الوصايا. نعم، على زيادة على تلك الوصايا، زيادة على تلك الوصايا، أنا أوصيك أيضا وصايا أخرى، أوصيك وصايا ماذا؟ أخرى. جمعت حكما، جمعت ماذا؟ حكما. والوالد لا شك من أنصح الخلق للولد هو الوالد، يعني الصديق، الحبيب، الحميم إلى آخره، قد لا يصدق معك ماذا في النص كما يصدق معك الوالد. لماذا؟ أو الوالدة، لأنه يعتبر يعني يعتبرك، لأنه ماذا؟ يعتبرك جزء وقطعة منه، جزء وقطعة ماذا؟ منه. يقول: هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا ماذا؟ منه. فنصائح الآباء والأمهات للأبناء هي نصائح خالصة، نصائح ماذا؟ خالصة، ليس فيها غش، ليس فيها ماذا؟ غش، بخلاف يعني من كان من الأباعد، الأبعد في الأبعد، والأصدقاء إلى آخره، ما يكون في النصح كالآباء والأمهات. قد يرد عليه أنه يريد يعني غشك في هذا الشيء، غش هذا الإنسان في هذه ماذا؟ النصيحة. لكن كون الأب ينصح فهو يريد لك الخير، فهو يريد لك ماذا؟ الخير، لكمال نصحه وكمال شفقته ورحمته بولده ينصح له، لأنه يعتبره ماذا؟ جزءا منه، يعتبره ماذا؟ جزءا ماذا؟ منه. فيصدق معه ماذا في النصيحة، يصدق معه ماذا في النصيحة. فانظر إلى ابن الوردي جمع له، يقول ماذا؟ أي بني اسمع وصايا جمعت، اسمع وصايا جمعت حكما. والحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، الحكمة هي أن يضع الإنسان الأشياء في مواضعها ماذا؟ اللائقة ماذا بها، هذه تعتبر ماذا؟ من الحكمة، هذه تعتبر من حكمة. ومن أين جمع هذه النصائح؟ كيف حصلت لي يعني ماذا لابن الوردي هذه النصائح؟ كيف جمعها؟ جمعها على مر الأيام والشهور والسنين، خبرة يعني، يعني الرجل يعني صاحب خبرة يريد أن يخبرك بما حصل له، يريد أن يخبرك بما حصل له. ولهذا يقولون سبحان الله من الحمق ومن السفه أن تعيد ما أعاد الشخص الفلاني الذي وقع في هذه الأشياء. يقول: يا فلان نحن جربنا هذا الطريق خطأ. يقول: أنا أريد أن أجرب. تجرب الخطأ؟ قالوا: تجريب الخطأ هذا يعتبر من السفه ومن الحمق. فيقول له الوالد، أي يقول الوالد لولده: هذه نصائح وهذه حكم جمعتها بمرور الليالي والأيام والشهور والسنين، فخذها مني يا ولد وأنا أختصر لك الطريق. يعني كأنه يقول: امشي في هذا الطريق، هذا الطريق لا تمشي فيه، الطريق أنا جربته، طريق متعب، أحجار وكذلك يعني مخيف وهكذا فيه وطويل إلى غير ذلك، أسلك لك هذا الطريق أقرب وآمن. يقول: لا، أنا أريد أجرب هذا الطريق. يقول: أنا جربت عمري كله في هذا الطريق، متعب هذا الطريق يا ولدي، أمشي لك في هذا الطريق. فيأبى هذا الأحمق والسفيء إلا أن يمشي في هذا الطريق. فيقول: إعادة التجارب هذا من الحمق، إعادة التجارب هذا ماذا؟ من الحمق. فهذا الرجل جمع يعني ماذا؟ بخبرته مع الأيام والليالي والشهور والسنين ما حصل له في هذا الطريق. والطريق قد يكون حسي وقد يكون معنوي، هو يخبر عن الطريق المعنوي الآن، يقول لك: هذه الطرق سلكناها متعبة، فيا ولدي ارجع إلى هذا الطريق واسلك هذا ماذا طريق، فهو طريق آمن. ولهذا سبحان الله يكثر في الشباب أنه لابد أن يجرب، لابد أن يجرب، ولابد أن يتعب، ولا بد أن يشغل نفسه ويشغل أهله ويشغل والديه. يا بني لا تمشي بهذا الطريق، هذا الطريق متعب. فابن الوردي من شفقته ورحمته بولده ينصح له هذه النصائح التي هي عن خبرة، خبرة حياة، عن خبرة ماذا؟ حياة. أي بني اسمع وصايا جمعت حكما. من أين جمعها؟ قلنا جمعها بمرور الليالي والأيام والتجارب، الليالي والأيام والتجارب. فيقول لك كن عاقلا، فامشي في هذا الطريق الذي أرسمه ماذا لك، وإذا تريد أن تكون مجنون ولا بد أمشي في هذا الطريق. فهذا حمق وجنون، هذا حمق وجنون ومخاطرة، فيأبى إلا أن يمشي في هذا ماذا الطريق. والمقصود بالطريق طريق يوصل إلى الجنة وطريق يوصل إلى النار. فيقول هذا يا ابني طريق الجنة وهذا طريق النار. كن عاقل، كن عاقل يا ولدي. حكما خصت بها خير الملل، بمعنى أن هذه الملة خصها الله عز وجل ماذا؟ خصها الله بحكم. ما من شك أنه ما من ملة من الملة إلا وفيها حكم، لكن أجمع الحكم وأعظم الحكم هي في هذه الملة، الملة المحمدية. ومن أعظم هذه ماذا؟ الحكم التي جاءت بها هذه ماذا الملة، سيذكر لماذا المصنف عليه رحمة الله. فقال عليه رحمة الله: اطلب العلم. يعني هذه هي الحكم الذي جاءت بهذه الشريعة، خص الله عز وجل هذه الشريعة ماذا بحكم. من هذه الحكم أن هذه الشريعة داعية إلى العلم. وما معنى العلم الذي جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ التفقه في أحكام الله عز وجل، التفقه في أحكام الله عز وجل. فقال له اطلب العلم، حتى علم الدنيا اطلب علم الدنيا، الشيء الذي تستفيد منه وتنتفع منه اطلبه ما في مشكال، لكن أعظم العلوم هي علوم الشريعة. لكن لا حرج أن تطلب علوم الدنيا، فيها منفع أيضا، فيها أيضا ماذا منفع. فقال له اطلب العلم، اطلب ماذا العلم. إذن هذه أول الوصايا التي أوصى بها بعد تلك الوصايا، أول الوصايا التي أراد أن يكررها مرة أخرى ويعيدها مرة أخرى لولده، من هذه الوصايا وأول هذه الوصايا اطلب العلم، اطلب العلم ولا تكسل. اطلب العلم ماذا ولا تكسل، أي لا يأتيك الفتور من طلب ماذا العلم. وبالفعل الإنسان إذا استمر في طلب العلم يجد له حلاوة ويجد له ماذا طلاوة. لا يجد الإنسان، يعني يجد من الإنسان من نفسه أنه إذا فارقوا ساعة يجد نفسه ماذا في ضيق، يجد نفسه ماذا في هم وفي غم. فهذا الذي شعر بلذة ماذا العلم، هذا الذي يشعر بلذة ماذا العلم. لذة العلم بعض العلماء أنسته الزواج، بل لذة العلم بعضهم أنسته المآكل والمشارب، بل لذة العلم بعضهم أنسته ماذا السياحة في الدنيا. بعضهم يريد كما يقول، يعني يتمنى، ما هي الأمانة التي كان يتمناها؟ إسناد عالي وبيت خالي، تريد هذا؟ فقال بيت خالي ما في أحد فيه وإسناد عالي، هذه أمنيته في هذه الحياة الدنيا. وذاك يعني يقول مدارسة العلم خير له من ملاعبة الجواري، الجواري وهي الإماء. وذاك يقول، وذاك يقول، شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول سبحان الله، سجني خلوة وطردي وإخراجي سياحة وموتي ماذا شهادة. وهكذا كثير من العلماء سبحان الله لا يرتاح إلا مع العلم، لا يرتاح إلا مع العلم. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرتاح إلا مع العبادة، إذا حزب أمر، إذا أهم أمر قام إلى الصلاة، قام إلى التعبد. فلهذا يقول ابن الجوزي ابن الوردي يقول لولده أبي بكر اطلب العلم، هذه من الوصايا التي بها بإذن الله عز وجل ماذا النجاة، لأن طريق العلم وصول إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس به علما، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا ماذا إلى الجنة. إذن طرق الجنة كثيرة، منها أن تسلك طلب العلم، منها أن تسلك طريق طلب ماذا العلم. فأوصاه قال اطلب العلم، لا تكسل أبدا، اطلبها الليل والنهار في الحضر وفي السفر، اطلب العلم ولا تكسل. إياك من الفتور، اترك ماذا الفتور. فما أبعد الخير على أهل الكسل، ما أبعد الخير على أهل الكسل. يعني يشير أن أشرف المطالب الذي ينبغي على الإنسان أن يحرص عليها هو طلب ماذا العلم، والتفقه ماذا في العلم، والتفقه ماذا في العلم. لما يذكر العلم تجد أن كل إنسان يتشرف أن يكون من العلماء، لما يقال العلماء يتمنى كل إنسان أن يكون من العلماء. ولهذا لما ألف يعني ماذا الخطيب البغدادي عليه رحمة الله كتابه ماذا تاريخ بغداد، وذكر فيه العلماء الذين هم من أهل بغداد والذين كانوا من خارج بغداد ونزلوا إلى بغداد، فذكرهم ماذا في كتابه التاريخ. تمنى بعض الناس وهم هم العلماء ولا ينسب العلم، تمنى أن يذكر الخطيب ولو في الكذابين، لأن هذا الكتاب مشهور. قال لو ذكر الخطيب ولو في الكذابين في هذا الكتاب، كتاب تاريخ بغداد. على كل، العلم حينما يذكر تذكر المرافع، تذكر ماذا؟ المرافع والمناقب. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم ماذا؟ درجات. الكلب المعلم تؤكل ماذا؟ يعني ماذا؟ صيده يؤكل. الكلب الجال ما تؤكل. كذلك يعني ماذا؟ أهل العلم ممن يقدم. معاذ رضي الله تعالى عنه يتقدم العلماء يوم القيامة برتوة. هكذا أيضا فيما يتعلق بالصلاة، الأفقه والأقره هو الذي يتقدم، وهكذا إلى آخره مما يتعلق بشرف العلم وفضل ماذا؟ العلم. ولهذا يعني الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء ماذا؟ كلها. كانت هذه ميزة له، حتى سكت الملائكة لماذا فضل آدم علينا، فذكر أنه يعلم وأنتم لا تعلمون، أنه يعلم وأنتم لا تعلمون. فعلى كل، العلم جالب لكل خير، دافع لكل شر. العلم جالب لكل خير ودافع لكل شر. وانظر الآن الذين يتخبطون في الفتن، ما سببه؟ سببه الجهل. سبب التخبط في الجهل عقائد ومناهج سلوك وأخلاق وآداب ومعاملات، ما سببه؟ سببه الجهل، الجهل بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما تفقه الإنسان في العلم وتوسع ماذا في العلم، ازداد معرفة وجلب لنفسه المنافع ودفع عن نفسه المضار، وكان له ماذا من المقام العظيم عند الله عز وجل، عند الله سبحانه وتعالى. فيقول له اطلب العلم ولا تكسل، أي لا تفتر ولا تجلس إلى أهل الفتور، لا تفتر في نفسك ولا تجلس إلى أهل الفتور. قال فما أبعد الخير على أهل الكسل، حتى في الدنيا الكسلان ما يتحصل على شيء. إنسان نايم ويريد قوته وقوت أولاده، من فين سيأتيك؟ هذا كسلان. حتى فيما ما يتعلق بمسائل الدنيا، تريد دنيا ابحث، تريد دنيا لابد أن تكون على نشاط حتى تتحصل ماذا عليه. وهكذا فيما يتعلق بالعلم، ما أبعد الخير، خير الدنيا وخير الآخرة، عن الكسالى وعن الذين عندهم ماذا فتور، عن الذين عندهم ماذا فتور. بل كون الإنسان ينشط في العلم وإن لم ينشط في الدنيا، فإن العلم بإذن الله عز وجل يكون سببا في قلب الدنيا لك، يكون سببا في قلب الدنيا لك، سبحان الله. والعلم ما هو كالدنيا، حرص الإنسان على العلم، العلم سيحرسك وينفعك في حياتك وبعد ماتك. الدنيا تنفعك في حال الحياة وأنت الحارس عليها، ربما نفعتك في حال الحياة وأنت أيضا الحارس عليها، أما العلم فهو الذي يحرسك وهو الذي ينفعك في الدنيا والآخرة. فطلب العلم لا شك أنه من أشرف ما يطلب في هذه الدنيا، طلب العلم من أشرف ما يطلب في هذه ماذا الدنيا، وخاصة علم الكتاب والسنة. وباقي العلوم مطلوبة حقيقة، لأنها تجلب منافع وتدفع مضار. إذن ابن الوردي يقول لا تكن عاطلا كسلانا فاترا، لا دنيا ولا دين، هذا لا يصلح، فيصيب هذا الوصايا. أطلب العلم، أطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. نقف عند هذا، بارك الله.